بدليل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذه حقيقة التقوى. والغاية التي هي غاية الغايات التقوى. فكون الإنسان مخلوق لهدف وهو العبادة، العبادة من أجل التقوى، لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الله هو الذي خلقه، ويعلمون أن الله هو الذي يرزقهم وينزل لهم المطر من السماء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون هذه الأمور كلها، الخلق والرزق من الله جل وعلا، وتجعلون له أندادا. قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، والند هو الشريك، الند هو الشريك والمثيل والنظير. فالأنداد هو الشرك، وهذا تفسير لفظي أو معنوي. لفظ الند هو الشرك أو الشريك، الند هو الشريك، فتفسيره الأنداد بالشرك بما يؤول إليه من الإشراك بالند الذي هو الشريك الذي جعلوه لله جل وعلا ندا وشريكا ومثيلا ونظيرا. قال رضي الله عنهما: أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل هل له صوت؟ كل شيء له وقع بقدر وزنه، يعني إذا وقع على الأرض جرم كبير أو جرم كبير صار له صوت، وما دونه دونه في الصوت. لكن النمل على صفات، يعني لو وقع شيء له جرم ولو قل على شيء يتحرك ويهتز صار له صوت. لكن الصفات، المرسى صفات يمشي عليها نمل على صفات، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، غاية غاية في الخفاء، غاية في الخفاء. ولو قيل إنها ليلة سلا صوت ألبتة لما بعد، ليس لها صوت بحسب سمع المخلوق، وإلا سمع الخالق لا يخفى عليه شيء. يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. ولذلك الظلمة تؤيد الرؤية، والدبيب الأصل في الدبيب الصوت. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. طيب لو حلف شخص أن دبيب النمل ليس له صوت، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. بحسب إدراكه ما يحنث. هذا الكلام من حبر الأمة وترجمان القرآن يجعل المسلم على وجل وخوف شديد أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. فإذا كان في الخفاء بهذه المثابة لكان الشرك في الخفاء بهذه المثابة قل أن ينجو منه أحد. ولذا جاءت الكفارة لمن وقع في الشرك وهو لا يشعر أن يستعيذ بالله أن يشرك به وهو يعلم وأن يشرك به ويستغفر لما لا يعلم. يستعيذ بالله أن يشرك به وهو يعلم ويستعيذ بالله أن يشرك به وهو لا يعلم. يستعيذ بالله من هذا الشرك الذي يقع فيه. وإذا كان الشرك بالخفاء بهذه المثابة لا بد أن يقع فيه الإنسان إلا من عصمه الله. وهو أن تقول والله وحياتك أو حياتك، ضبطت اللفظ على أنها خطاب للمذكر وعلى أنه خطاب للمؤنث. والله وحياتك أو حياتك، والله قسم بالله جل وعلا، وحياتك أو حياتك قسم بالمخلوق، يا فلانة أو يا فلان على حسب الروايتين. والقسم بالمخلوق شرك، شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك على ما سيأتي، ولكنه شرك في الأصل أصغر، إلا إذا زعم أن للمخلوق المحلوف به من العظمة والتعظيم ما يساوي عظمة الخالق أو يقاربه. وحياتي، يقسم بحياتي كذلك، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. الكلبة هو الكلب عموما، بعض الروايات بالتصغير كليبة. لأتانا اللصوص، الكلاب إذا جاء شخص غريب تنبح، ترتفع أصواتها ويستيقظ أهل الدار، فلا يدرك اللص منهم شيء. فلا شك أن نباح الكلب سبب، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص كذلك، تصدر أصوات إذا جاء أحد فهي سبب. لكن إدخال هذه الأمثلة في الشرك لعدم الالتفات إلى المسبب، مع الذهول ما يلتفتون إلى الله جل وعلا هو الذي وقاهم من هؤلاء اللصوص. بعض الناس يشغل المسجل إذا خرج أو سافر، خرج من الدار أو سافر، يخلي المسجل شغال ليل نهار، أو على إذاعة القرآن أو شيء من هذا، تجده شغال. فاللص يظن أن أهل الدار موجودون فيكف عن السرقة، فهل يدخل من ضمن الأمثلة التي ذكرت في الباب؟ يدخل ما يدخل؟ أنا ما بسأل عن الحكم، نحن التفتنا إلى سبب مثل الأسباب المذكورة أو يختلف عنها ونفسها. هو القصد واضح، فهمنا المثال؟ واضح. ها؟ واضح. المثال واضح والتنظير ظاهر، لكن الفرق أن هذه مخلوقات لا أثر لها، والقرآن بذاته جعل الله فيه من الأثر ما فيه، له خصائص تختلف عن غيره. فهل من خصائصه أنه يطرد النصوص كما أن من خصائصه الشفاء؟ ها؟ لو أن المكلف يقرأه بنفسه فهو سبب، لأنه حرص. الآن هذا مسجل وصاحب الدار غير موجود، جاء لص وسمع المسجل وهرب، قال أكيد صاحب البيت موجود ومستيقظ. هل يكون هذا مثل البط الذي سمع اللصوص وسمع الغريب، والكلب الذي سمع الغريب ونبح؟ أنا أقول إن هذا صوت وهذا صوت. ها؟ ليش يختلف؟ طيب. أنت بتقول لو لم سجل سنهجموا علينا النصوص. التنظير من هذه الحيثية. صاحب البيت اللي سافر يبي يقول لولا مسجل أو لولا القرآن، خلنا بعد بعبارة نصرة، لا أتانا اللصوص. ها؟ لا، يبي يخبرون هالجيران جاء لصوص حول الباب وسمعوا مسجل وهربوا. ها؟ الآن استراق اللصوص ليست رحمة. رحمة. لأن فيه وجه اتفاق ووجه اختلاف. إذا كان الاعتقاد بالصوت ذاته، فالصوت صوت القارئ. الصوت صوت القارئ. ها؟ فيدخل في الأمثلة. وإذا كان من بركة القرآن، من بركة القرآن الذي جعل الذي أنزله الله مباركا، نعم، من بركته طرد اللصوص، هذا شيء آخر. نأتي إلى حكم المسألة الفرعية في هذا الباب. المسألة الفرعية حكم جعل المسجل شغال ليل نهار اللي طرد الجن، ولا سيما في سورة البقرة وما جاء فيه النصوص، والمكلف لا يستمع. القرآن في الأصل إنما أنزل للعمل به، ما أنزل ليسمع من غير استماع، ليسمع من غير استماع. ولذا يقول أهل العلم في سجود التلاوة يسجد المستمع دون السامع، فالسامع لا أجر له والمستمع كالقارئ. هل يأتم طيب؟ ها؟ يأتم صاحب المسجل؟ والله إذا شغل مجرد امتهان، هو ما أنزل لهذا. القرآن أنزل كتابا أنزلناه إليك لتدبروا آياته، للتدبر والاعتبار والعمل به. اللي يضع المصحف على طبلون السيارة مش حكمه؟ ها؟ امتهان وابتداع، ما أنزل لهذا. مع من أهل العلم من المشايخ من يفتي أنه لا مانع أن يشغل، وبركة القرآن في بلوغه لأي كان، لينذركم به ومن بلغ مجرد بلوغ. فعلى كل حال المسألة الخلافية، والأحوط والأولى أن يصان كلام الله من الامتهان. أحسن الله عليك. لو جاء على التلفاز أو المذيع على غير القرآن تقول مطابقة تامة. إيه مثلا يقول لولا التلفزيون ما لا أتانا اللصوص. يعرف أنه سبب الله سبحانه وتعالى هو النافع أصلاه، وجعل هذا من باب الشياء فقط ولا يلتفت إلى هذا. قل به نوع إثبات لكن ليس كل احتمالي على هذا. هو مسألة تختلف اختلاف ما يقر في القلب. ها؟ إيه مقاربة، لكن الكلام على ما يدور في القلب. إذا كان اعتماده على السبب اعتمادا كليا من غير نظر إلى المسبب فهذا الشرك. وإن رأى أن المسبب هو الله جل وعلا وهو النافع وهو الضار وهو الدافع، وهذه مجرد أسباب أصوات ينصرف الناس أو يتوقع اللص أن صاحب البيت مستيقظ ويهرب بسبب ذلك، فالأمر أخف. قالوا أن لص قفز على بيت وطلع إلى السطح في ليلة مطيرة، ليلة مطيرة، الأصحاب البيت رجل كبير في السن وعجوز نايمين في أسفل البيت تحت المكان الذي يمشي فيه اللص ويسمعون الحركة. فقالت المرأة لزوجها فيه لص في السطح؟ قال لا ما يمكن يجي لص، اللص ذكي في الغالب ما يمشي على السطح، يمشي على الجدران ما يسمع. ها لقنوه، فسمع الكلام وطلع على الجدار وسقط في الحوش لأنه مطر، الجدار رابص. يوم سقط طلع الشايب لأمه، ها وشايب كبذا قال رايك العمس. كان رأيك اللي جابنا هنا. ومجرد ما طلع على الجدار والجدار رابص من المأديم وقع على. فنعود إلى الباب الذي هو من أخطر الأبواب، وجعل الأنداد لله جل وعلا. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، هذا القيد مؤثر ولا غير مؤثر؟ الذي يجعل لله ندا وهو لا يعلم. وأنتم تعلمون ما هو الكلام عن وقوع الشرك عن جهل، الكلام عن وقوع الشرك من شخص يعرف أن الله هو الذي خلقه، ويعرف من كان ينكر وجود الخالق مثلا ما يدخل في الباب؟ نعم لا ما يدخل. يدخل لا يدخل ليش؟ قالوا أنتم تعلمون، هذا ما يعرف. هناك قيود مؤثرة وفهوم ملغات، يعني هؤلاء أشد عتب لأنهم يعلمون، والذي لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يستوون. لكن لو قال أنا ما أعلم أن الله خلقني يبرأ؟ هذا أشد. بلا شك. على كل حال، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني قرن بين الخالق والمخلوق بالواو التي تقتضي التشريك. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيه فلانا هذا كله به شرك. لكن لو قال لصاحبه ما شاء الله وشئت ثم شئت، أو قال الرجل لولا الله ثم فلان، لا تجعل فيها فلان يعني بالعطف بالواو كما سيأتي. نعم. حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان الآتي، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقتضي الترتيب العطف مع الترتيب والتراخي. فعرفنا أن الواو ممنوعة شرك، وثم جائزة لأن مرتبة المخلوق متراخية عن مرتبة الخالق، لكن لو عطف بالفاء فيها ترتيب ها مع التعقيب، ففيها شبه بالواو من جهة وشبه بثم من جهة. شبهها بثم أنها تقتضي الترتيب، وبالواو أنها قريبة منها ترتيب لكنه تعقيب ولاصق بدون فاصل. تشريك، لكن ثم قريبة جدا منها ها؟ لما تقضي تشريك ترتيب، هي في الأصل ترتيب، ولذلك لا يجزم بمنعها مثل الواو ولا يجزم بإباحتها مثل ثم، لأنك إذا جعلت المخلوق في مرتبة قريبة من الخالق ولو كان دونه وقعت في محظور. لولا الله ثم فلان هو الإشكال، أن الناس يستعملون ثم يبالغون فيها ويستعملونها في غير مواقعها. يقول لك جينا على الله ثم على الطيارة، سوء أدب. وقالوا أمثلة أشد من ذلك وسمعناها وسمعها غيرنا، لا سيما من عامة الناس يسمع أن ثم هي المخرجة من الشرك، تجعل الإنسان يجعل الله جل وعلا في مرتبة لا يوازيها أدنى أي مخلوق مع التراخي، لكن استعمالهم لها أحيانا لتسليطهم الفعل على الله كتسليطهم إياه على المخلوق. سمع من يقول في بقية الطعام من يقول حافظوا على هذا الطعام فإنه ما أكله إلا جاب لفظ الجلالة ثم الدبيش الغنم ما الغنم يسوغ هذا، تعالى الله عما يقولون. يبالغون في استعمال هذه العبارة حتى وقعوا في عظائم الأمور. اللي ما يعرف ويسمع أننا ننكر كذا وكذا ونؤكد على كلمة ثم، وهم جايين من آفاق ما يعرفون هذه الأمور، يقعون في أشياء عظيمة. نفس الشيء هذه يقولون العوام ويقولون في أشياء لا تليق. معروف، لكن التوكل قد يطلق ويراد به التوكيل، توكلت عن فلان غير توكلت على فلان، فقد يخونه التعبير ويريد أنه وكله وكله في فعل بعض الأمور التي ينوب فيها عنه ويخونه التعبير ويقول مثل هذا، وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط، لأن الباب خطير، الباب في غاية الخطورة، وهو من الخفاء والدقة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. نعم، تجد في المحاريب يكتب الله في جهة ومحمد في جهة، هل هذا من باب التسوية حيث جعلها في مصف واحد؟ أحيانا يكتبون الله المليك الوطن، لكنهم في الغالب أن الله يكتبونها فوق، المليك والوطن يكتبونها تحت، هذا أمر سهل. لكن حينما يكتب لفظ الجلالة في جهة، في الجهة اليمنى، ومحمد في الجهة اليسرى، هل في تسوية؟ ما يلزم. يكتب متصور يكتبون يا الله يا محمد، ها؟ موجود في بعض المساجد المشهورة، كانت في المسجد النبوي فعدلت يا محمد صارت يا مجيد، من آثار الدول الماضية، من آثار الدول السابقة، فعدلت يا محمد يا مجيد، والمجيد من أسماء الله جل وعلا. يا محمد الله في قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر حتى تذكر معي، لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهل هذا يدخل فيه ما يكتب على المحاريب؟ هو فيه لبس وفيه نوع مساواة، فمنعه هو المتعين. صلى على محمد. ايش فيه؟ ما يكون هذا على درجة أقل، يكون يوضع في مكان. لا، هي مساواة، مساواة اليمين، هي مساوية في ال في ال ال ال الارتفاع في درجة واحدة، فتركها أولى. هذه مقابلة معروف. شيء ما شاء الله إلى الأولى من، لأن النص الوارد الثابت في الجواز ثم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوابه عن ابن عمر، والحديث من مسند ابن عمر لا من مسند عمر، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي معتسر عز الحميد معك، ها معك، وش يقول شخص الشيخ سليمان وعن عمر؟ لا أنا ما أبي النص. لا لا، عندك تنبيه الشيخ سليمان في الشرح، مش قال هكذا وقع في الكتاب؟ ايه، صوابه عن ابن عمر، هذا من حديث ابن عمر لا من حديث عمر. ها ذكره في الحاشية، حاشف من إلا ما يأخذ الأصل، أصل الأصول شرح الشيخ سليمان، أول الشروح شرح الشيخ سليمان، ثم بعد ذلك اختصر منه فتح المجيد وكمل شرح الشيخ سليمان، كان ناقص، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع. وعن عمر بن الخطاب صوابه كما قلنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا إن أو هذه هل تكون للشك؟ هل قال كفر أو قال أشرك أو للتنويع؟ بعض من يحلف بغير الله يكفر وبعض من يحلف بغير الله يشرك. ها؟ يعني الكفر يكون بمعنى الشرك الأكبر أحسن الله. هو على حسب ما يقر في القلب. والكفر كما يكون أكبر يكون أصغر، كما أن الشرك كما يكون أكبر يكون أصغر. والأصل أصل الحكم في هذه المسألة أنه شرك أصغر. إذا قارن الحلف تعظيم للمخلوق المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا هذا شرك أكبر كفر أكبر. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الإمام الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن، وتعريف الحسن عنده ايش تعريفه عند الترمذي؟ الترمذي ما انا بقول كلهم لا، ولو حفظنا ما تخبطنا. نعم صح، وسالم من الشذوذ. طيب، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. يقول الحافظ العراقي قلت وقد حسن بعض من فرد، يعني رغم هذه الشروط التي ذكرها عليه مداخل كثيرة يدخل فيه أنواع من الضعيف. ولذا الترمذي عنده تساهل شديد في هذا الباب، حتى قال بعضهم وإن كان كلام لا يسلم إنه ظهر له بالاستقراء أن كل ما يقول فيه الترمذي حديث حسن فهو ضعيف. هذا الكلام ليس بصحيح، كثير منها ضعيف، وحده في الحسن لا يخرج أنواع من الضعيف. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، قد يكون الراوي متهم بغير الكذب، قد يكون ضعيف دون الاتهام بالكذب. ولم يكن فردا ورد، يعني روي من غير وجه كما قال. قلت وقد حسن بعض من فرد، فاختل الشرط وحسنه ترمذي. وهذا لا نعني الحديث بذاته، الحديث مصحح وأقل درجاته الحسن، ما عندنا أشكال بالحديث، لكن أصل اصطلاح الترمذي في هذا الباب فيه ما فيه. والحاكم أوسع منه خطوا، فقد صحح بعض الأحاديث الضعيفة وكثير من الأحاديث الضعيفة، وأدخل في مستدركه على الصحيحين بعض ما وصف أو بعض ما حكم عليه بالوضع من الأحاديث، فهو أشد. اللهم صل على عبدك ورسولك. يعني التصحيح إذا وقع خطأ في كتاب هل يصحح في أصل الكتاب أو يطبع كما هو وينبه عليه في الحاشية؟ إذا كان له أدنى احتمال يبقى كما هو وينبه عليه في الحاشية. ها؟ من فوق كل ذي علم عالي. يمكن أنه جاي عن طريق عمر مما لم يطلع عليه، فمثل هذا يبقى كما هو ويصوب في الحاشية. جاء في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، في صحيح مسلم. والحديث في البخاري بدون القسم: أفلح إن صدق، مما جعل بعض العلماء يحكم على رواية مسلم بالشذوذ وأنها لا تثبت. وما دامت في صحيح مسلم لا مانع من الحكم عليها بالثبوت ثم البحث عن جوابها. منهم من يقول إن هذا كان قبل النهي، هذا قبل النهي. وهناك أجوبة، منها قول السهيلي أنه وقف على نسخة من صحيح مسلم صحيحة عتيقة فيها أفلح والله إن صدق، يقول حصل تصحيف، قصرت اللامان، اللام الأولى والثانية في الله، لما قصرتا صارتا في الصورة مثل وأبيه. والنقد في الأصل لا يعتنون به، لكن رسم اللام غير رسم الباء والياء، يقول فقصرت اللامان فصارت الصورة وأبيه، ووقف على نسخة صحيحة من صحيح مسلم يقول عتيقة فيها والله. والتصحيف وارد، لكن على كل حال هي الموجودة في صحيح مسلم. والأجوبة كما قال أهل العلم، منهم من يقول هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، ومنهم من يقول كالنووي هذا شيء يجري على اللسان لا يقصد به المعنى والتعظيم، لكن هذا يفتح بابا لكل من حلف بنفسه بروحه بأبيه بالنبي بالكعبة أن يقول الله ما قصد التعظيم. فالنهي باقي على عمومه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلكم لأن الحلف بالله كاذبا غاية ما فيه أنه يمين غموس، وهي من الكبائر. هذا عندما يقول أن كل حالف بالله كاذب غموس. ومنهم من يخص اليمين الغموس بمن حلف بالله كاذبا ليقتطع به مال امرئ مسلم، وأما إذا حلف بغيره ولو كان صادقا فهذا شرك. وعلى أكبر تقدير وأسوأ احتمال أنه يمين الغموس أسهل من الشرك، لأن الشرك عند جمع من أهل العلم والراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقبل الغفران، تشمله آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يتشمل الشرك الأصغر، فإنه لا يغفر، لا بد أن يعذب، ثم بعد عذابه يخرج من النار، بينما الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يقول زي والدين. شو؟ يقول زي والدين. شو؟ حروف القسم كم؟ حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء. ها؟ هو ما يطلق عليه قسم. ولذلك بعض الناس يقول في قولهم: لعمري أو لعمرك، ما قسم، إذا ليس فيه شيء من القسم. قد يقول قائل أن اللام موطئة لقسم محذوف أو مقدر، لكن اللام في الأصل ليست في القسم. ما قال هو في الأمانة أو بالأمانة، يعني من يعني أني أصدقك وأنت مؤتمن لي فيما أحدثك به، فهذه الأمانة التي حملتني إياها إلى آخر ما يقول. ولا مع أن كل لفظ يحتمل على المسلم أن يبتعد عنه، يقول بذمتي، شو معنى بذمتي أو بذمك؟ هو يقصد القسم، يريد أن أحلف بذمتك، هي بذمتي يقول. وقد يقول في ذمتي، ها؟ إيه، لكن يقول لك أنا منطقتنا الباء بمعنى في، أين أبوك في كتب اللغة، أين أبوك بالمسجد، وهو يقصد في المسجد، فلان في ذمة الله. لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قد تقدم الكلام في العطف بثم والواو، وأن ثم جائزة والواو تقتضي التشريك فهي محرمة شرك. ثم فيه ثم شاء فلان، فيه إثبات المشيئة للمخلوق، فيه إثبات المشيئة للمخلوق، لأنه قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، إثبات المشيئة ليه؟ للمخلوق. وهذا فيه رد على الجبرية الذين لا يثبتون المشيئة للمخلوق، وأنه لا يتحرك بمشيئة ولا إرادة، وإنما حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح إلى غير ذلك مما ذكر في باب القدر. ويقابل الجبرية هؤلاء القدرية الغلاة في الإثبات، وأن للمخلوق مشيئة مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا. رواه أبو داود بسند صحيح، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، يكره، والكراهية عند السلف تعني التحريم، الكراهية عند السلف يطلقونها ويريدون بها التحريم، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله فلان، وعرفنا ما بين حرفي العطف من التفاوت. بقي في قوله ثم شاء فلان، هذا فلان هذا إن كان موجودا له مشيئة وقدرة لا بأس يقول ثم شاء فلان، لكن كان ميتا في قبره له مشيئة؟ لا. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، تفسير آية البقرة في الأنداد وقد تقدم الكلام فيها. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، بأنها تعم الأصغر لعموم اللفظ وهو الشرك. الأمر الثاني أن الأصغر قد يرتقي حتى يصل إلى الأكبر تبعا لما يقر في القلب. ثالثا أن الحلف بغير الله شرك، وهذا نص النصوص السابقة. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا، أنه إذا حلف بغير الله صادقا، إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وهذا ما يدل عليه كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود. والخامس الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ، وعرفنا أن التشريك بالواو شرك، وثم التي تدل على الترتيب وتراخي المنزلة، منزلة المخلوق عن الخالق، أنها جائزة كما تقدم، والله أعلم. ها؟ أم العامل جاء بها نصوص عن الصحابة، عن عائشة وغيره. لا في القرآن، لا اللي في القرآن بعد جاء الشمس والضحى. في ذمتك تجتنب. السلام عليكم. القسم لفظا هل يشترك في توافق القلب؟ يعني كالمقصود عند بعض الناس العامة والنبي وهذا الخاص، هل يقع في الشرك؟ يقع في الشرك. ومن بعد ذلك الشرك. وإن كان هناك غير مقصود قلبي؟ هذا الأصل فيه أنه مشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم بعد ذلك أفراد الناس بتولاهم الله جل وعلا. لا، إذا كانت تصل فهو جائز. شيخ أحسن الله إليك، عمر بن الخطاب ورد عنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لعل يعني الحديث الذي قلته عن ابن عمر. أنا أقول لا يجزم بالتصحيح في صلب الكتاب إلا من إمام حافظ مطلع عنده من سعة الاطلاع ما يجزم به على نفي اللفظ المحكوم بخطأه، وإذا كان في أدنى احتمال يبقى كما هو ويصح أن الذي وقفنا عليه وجدناه عن ابن عمر. شو ولد؟ سمع مباشرة. سأل ذا. لا لا، أنت شيخ مالك. أنت نافع. ها؟ والله الشيخ أنا كلام الله على إطلاق ينفع. ما حد يقولك ما ينفع، لكن إذا نظرنا إلى الابتداع، مسألة ابتداع، هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك أحد يقرأ وأحد ما يسمع؟ ما يقول عن هذا، يقول عن الشخص يسمع من المسجد. نفس الشيء، أنت تجيب لك واحد تستأجره يقرأ القرآن في مكان ما يسمع أحد، ما هو بلوه، ما يقرأ لنفسه. لا لا، ممسوس جالس يسمع، أو مسحور جالس أو معيون ويسمع من شريط. لا يختلف هذا كلامنا، يختلف عن كلامنا. القرآن مؤثر بذاته بحده، سيف قاطع بحده، حد يمكن نفع القرآن؟ طيب شيخ، من يضع عند الأطفال الصغار يعني لبركة، يعني عند الولد الصغير؟ لا، هو الصغار وجد انتفاعهم بالقرآن، يجلسون وهم في دون سن التمييز، أطفال صغار سنة وسنتين وجد انتفاعهم بالقرآن، هذا بركة القرآن، ما في أشكال. لكن إذا وجد من يستمع أيا كان. شيخ حسن الله عليك، سمعت الشيخ عبد المحسن العباد سئل عن سؤال الأخ، إيه؟ قال لا ينفع في الرقية، قال لا ينفع القرآن من المسجد، قال لأنه يشترط النية، نية القارئ. لا، مسألة الرقية وجد من يرقي بجهاز التلفون، قال الشيخ اشترط النية والنفث نفث القارئ. السنية موجودة يا شيخ إذا كان بالتلفون. ولا واحد بالنسيم واحد بالدخل المحدود، الرياض بينهم 100 كيلو، لأنه قيل لراقم في الدخل المحدود وقال بس وجهوني إلى جهة المريض، قرأ ونفث ما ينفع. غير ما يسمع بالهاتف سويك شو؟ غير ما يسمع بالهاتف، من غير ما يسمع. سبحان الله، توسع في هذا البحث. توسع غير مرضي. هل اشترط النفث يا شيخ؟ طيب النفخ والنفث هذا الأصل في الرقية، هذا الأصل في الرقية، بعضه لا يحتاج رقية بل تضع يدك على مكان المرض وتدعو بدون نفث. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من حلف بالنبي يحلف؟ ذكر الأمر أعظم من ذلك. لو حلف شخص على أن يسدد شخصا الليلة هذه وعندهما لما راح وجد المال سرق منه فيحنث هنا، قال والله أنا سدد فلان الليلة وعنده المال أكيد، لما رجع إلى البيت هو غير مقدور عليه، لكن هذا غير بغير اختياره. أنا هذا قاس عليه كل شيء بغير اختياره، أنا لا يحل غير المختار المكره. كان حلف أن رجع باب الحلف، كان حلف أن يطأ زوجتها الليلة ثم طيب. ترجع يرد عليه العذر الشرعي. طيب ممنوع شرعا هذا، فأنا لا يحل هذا ممنوع شرعا، لكن الهيئة العلمية خالف مو ممتنع. ممتنع غير الممنوع. نعم إيه ممكن شرعا يحل إيه لا وجود مثل عدم.